وعينه وصفة النزول. وعينه عرفنا هذا، عينه هذا بالإفراد كما في قوله ولتصنع، يعني موسى عليه السلام، ولتصنع على عيني. وفي سفينة نوح قال تجري بأعيننا، يعني بمرأة، بأعيننا يعني بمرأة منا، وكلاءة وحفظ من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يسيرها فوق الأمواج ويحفظها، فهي تجري بمرأة من الله سبحانه وتعالى، تجري بأعيننا. وكما ذكرنا لكم إن الإفراد بالنسبة للإضافة إلى مفرد، والجمع بالنسبة للإضافة إلى ضمير الجمع. والله جل وعلا له عينان كما في حديث الدجال، وإن ربكم ليس بأعور، ما ليس له إلا عين واحدة، بل له عينان سبحانه وتعالى يبصر بهما ويرى بهما، ولا يحجبهما شيء من خلقه. إنني معكما أسمع وأرى. نعم. وعينه وصفة النزول. صفة النزول هذا من صفات الأفعال. شوف العين من صفات الذات، والنزول إلى سماء الدنيا هذا من صفات الأفعال، كما تواتر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، حين يبقى ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة، حين يبقى ثلث الليل الآخر أو الثلث الأوسط، جاء بهذا وهذا، ثلث الأوسط أو الثلث الآخر، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فهذا الوقت وقت النزول الإلهي، فينبغي للمسلم أن يستيقظ في هذا الوقت ويصلي ويسأل الله عز وجل ويدعوه ويرفع حوائجه إليه، لأنه قريب مجيب، قد وعد أنه سيستجيب له وهو لا يخلف وعده. فلا ينبغي للإنسان أنه يصير كالجيفة تفوت عليه هذه المواسم العظيمة كل ليلة، يا له من حظ، كل ليلة ثم لا يأخذ منك وقت ولا يمنعك من النوم، نم نم أول الليل كله، ثلثين الليل نم، وتقوم في آخر الليل بعد الراحة وبعد أخذ حظك من النوم، تقوم وتتوضأ وتصلي ما تيسر لك، تدعو تستغفر وتستغل هذه الفرصة من عمرك. فالشاهد منها نزول الله جل وعلا إلى سماء الدنيا صفة فعل مثل الاستواء على العرش، نثبته ولكننا لا نعلم كيفيته، كيف ينزل الله أعلم، لكن نثبت أنه ينزل سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله، مثل ليس هو كنزول المخلوق عن المخلوق، كنزولك من السطح أو من المرتفع أو من الجبل، حاشا وكن، نزول الله جل وعلا يليق بجلاله وعظمته ولا يعلمه إلا الله، لكن نثبت أن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، خلاف أهل الضلال الذين يقولون ينزل أمره، ينزل أمره. طيب أمره يقول هل من سائل فأعطيه، هل الأمر يعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل الأمر يدعى، هل هو يستجيب، هل من مستغفر، هل الأمر يستغفر. سبحان الله، أين العقول؟ هذا دليل على أن الذي ينزل هو الله جل وعلا، وهو الذي يتكلم ويقول كذا وكذا، وهو الذي وعد بهذا، فهذا حق على حقيقته لا نرتاب فيه ولا نشك فيه. وإذا أشكل عليك تقول هذا يليق بجلال الله، هذا كيفيته لا أعلمها، يليق بجلال الله سبحانه وتعالى مثل الاستواء على العرش. نعم. وعينه وصفة النزول وخلقه فاحذر من النزول. وخلقه وكذلك هذا مثال خلقه أنه يخلق سبحانه، الله خالق كل شيء، لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، والله خلقكم وما تعملون، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فمن صفاته سبحانه أنه يخلق صفة فعل، ومن أسمائه أنه الخالق جل وعلا، أنه الخالق الخالق البارئ المصور، هو الله الخالق البارئ المصور، من أسمائه الخالق ومن صفاته الخلق، وهي صفة فعل يخلق، لا يزال يخلق سبحانه وتعالى ويرزق ويحيي ويميت ويدبر، لا حد لأفعاله سبحانه، لا بداية ولا نهاية، صفة فعل. نعم. وعينه وصفة النزول وخلقه فاحذر من النزول. احذر من النزول عن الحق، النزول عن الحق انك تنزل عن الحق الى الباطل، احذر انك تنزل من الحق الى الباطل فتخوض في اسماء الله وصفاته بغير علم، هذا نزول وانحطاط. وأما الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته فهو سمو وارتفاع، فاحذر أنك تنزل من السمو والارتفاع والتوحيد إلى الشرك والتمثيل. نعم. فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال. هذا فيه نظر، يعني إطلاقه إن سائر الأسماء والصفات قديمة هذا فيه تفصيل، أما صفات الذات فهي قديمة لا بداية لها ولا نهاية، وأما صفات الأفعال فهي قديمة النوع حادثة الآحاد الأفراد، قديمة النوع بمعنى أن الله يخلق ويرزق بدون حد لا بداية ولا نهاية، قديمة النوع يعني الجنس. أما آحاد الخلق والفعل فالله جل وعلا يفعل ما يشاء إذا شاء، الآحاد حادثة، وأما نوع الفعل فهو قديم، الله جل وعلا كلم الأبوين وناداهما ربهما ألم أنهكما، هذا كلام حادث في وقته، المنادات هذه حادثة في وقتها، وكلم الله موسى تكليما هذا حادث في وقت تكليمه لموسى عليه السلام، سمع موسى كلامه وخطابه، ولذلك سمي موسى بالكليم عليه الصلاة والسلام، وهذه مرتبة لم ينلها غيره، أن الله كلمه بدون واسطة، لذلك سمي بكليم الله، هذا تكليم حادث في وقته، لما إن موسى جاء بأهله عائدا إلى مصر أنهى مدة رعاية الغنم التي جعلها مهرا لامرأته، فلما أنهاها رجع إلى مصر، رجع إلى مصر لامرأته، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، سار بأهله إلى أين؟ إلى مصر، من فلسطين، وفي أثناء أتى عليهم الليل وأصابهم البرد وظلوا الطريق إذا هو بنار تتوقد، ففرح بها وقال لأهله امكثوا يعني اجلسوا انتظروا، راح لما النار يجيب منها يبي يسأل عن الطريق لعلي أجد على النار هدى، يسأل عن الطريق وليأخذ جمرة جذوة من النار يأتي بها لأهل يصقلون من البرد. لما وصل إلى الشجرة كلمه ربه، يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إنه أنا الله رب العالمين. فسمع موسى كلامه، هذا كلام حادث وقت في وقته في تلك الليلة المباركة، في تلك الليلة المباركة هذا معنى حادث النوع، يعني أنه يحدث في وقته إذا شاء الله سبحانه وتعالى. وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وكلم جبريل عليه السلام بالوحي. القرآن حادث ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون، محدث يعني أن الله تكلم في وقته وأسمعه جبريل أمين الوحي ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. فأفعال الله جل وعلا تتجدد وليست قديمة مطلقة، قديمة النوع لكنها حادثة الأفراد والآحاد. فقول الناظم رحمه الله إن صفاته قديمة على الإطلاق هذا خطأ، لابد من التفصيل. نعم أعد. فسائر الصفات والأفعال قديمة لله، هنا محل المغافلة، سائر الصفات والأفعال قديمة هذا محل المغافلة، لأنه أطلق القدم عليها كلها وليس كذلك، لابد من التفصيل. نعم. فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال، لا شك أن الله جل وعلا ذو الجلال والإكرام الذي لا أجل منه سبحانه وتعالى. نعم. لكن بلا كيف ولا تمثيل رغما لأهل الزيغ والتعطيل. هذه القاعدة، أننا نثبت أسماء الله وصفاته الذاتية والفعلية إثباتا بلا تمثيل، يعني لا نغلو في الإثبات كما غلت الممثلة، وننزهه عن صفات المخلوقين تنزيها بلا تعطيل، لا نفعل كما فعلت الجهمية والمعتزلة الذين جعلوا من التنزيه نفي الأسماء والصفات، وزعموا أن إثبات الأسماء والصفات يقتضي التشبيه والتمثيل. فنحن نتبرأ من طريقته، نثبت بلا تمثيل وننزه بلا تعطيل. هذه هي القاعدة العظيمة في الأسماء والصفات، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الوسط بين الإفراط والتفريط. وأهل السنة والجماعة ولله الحمد وسط في كل أمور الدين، لا غلو ولا تساهل، لا إفراط ولا تفريط، هذا ما عليها السنة والجماعة الوسطية، كما أن الأمة وسط بين الأمم، كذلك جعلناكم أمة وسطا، فأمة محمد وسط بين الأمم، يعني عدل خيار، وليس عندها غلو وليس عندها تفريط، هي متوسطة. كذلك أهل السنة والجماعة بين الفرق، هم وسط بين الفرق، بين فرق التعطيل وفرق التمثيل، بين فرق التعطيل وفرق التمثيل، أو فرق الغلو وفرق التساهل، في أبواب كثيرة. أهل السنة وسط ولله الحمد، لكل ما اختلف فيه الناس أهل السنة هداهم الله إلى الحق والوسط، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. شوف مستقيم معتدل، ما فيه انحراف بزيادة ولا فيه انحراف بنقص، إنما هو صراط مستقيم معتدل. نعم. لكن بلا كيف ولا تمثيل رغما لأهل الزيغ والتعطيل، رغما لأهل الزيغ والتعطيل من طائفتين الممثلة والمعطلة، نحن نراغمهم ونخالفهم فنثبت ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات خلافا للمعطلة، وننزه الله جل وعلا عن صفات المخلوقين وأسماء المخلوقين خلافا للمشبهة والممثلة. نعم. فمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير فكر، أمر الأسماء والصفات كما أتت في الذكر، يعني في القرآن، القرآن يسمى الذكر من أسمائه، الذكر والقرآن والفرقان والتنزيل. فنحن نمر ما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات كما جاءت بلفظها ومعناها، نمرها بلفظها ومعناها، لا نحرف لفظها ولا نؤول معناها، بل نمرها كما جاءت. وليس معنى نمرها إننا نمر اللفظ ونفوض معناه إلى الله كما هو مذهب المفوضة اللي يقولون نمر لفظها ونكل معناها إلى الله، هذا تفويض. لا، نحن نمر لفظها ونؤمن بمعناها، ولا نفوض كما تقوله المفوض، لأن من فوض فقد عطل وشبه. نحن ولله الحمد نمرها أي نقرأها ونثبتها كما جاءت في كتاب الله، لا نغير شيء من لفظها كما غير من قال استوى بمعنى استولى، أو نغير معناها فنقول اليد بمعنى القدرة والوجه بمعنى الذات والرحمة بمعنى إرادة الإنعام إلى غير ذلك من التأويلات. جاء ربك جاء أمره، ينزل أمره، حرفوا معناها. ومنهم من حرف لفظها مثل استوى قال استولى، نحن نبرأ إلى الله من هذه الطريقة، نحن نمر النصوص كما جاءت ونعتقد معناها كما تدل عليه ولا نتدخل في ذلك، هذا هو الإيمان. وأما من راح يتكلم فيها هذا يقول على الله بغير علم، الله جل وعلا جعل القول عليه بغير علم فوق الشرك، قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا من القول على الله من غير علم، اللي راحوا يتصرفون في الأسماء والصفات يزيدون وينقصون ويفسرون بغير معناها الصحيح، هذا قول على الله بغير علم، وهو عديل الشرك أو هو أشد من الشرك والعياذ بالله. نعم. فمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير فكر، من غير تأويل من غير تأويل. والتأويل مصدر من أول يؤول تأويلا، وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول التأويل بمعنى التفسير وبيان المعنى، تأويل بمعنى التفسير وبيان المعنى، هذا حق. والعلماء يسمون التفسير تأويلا، هذا حق. النوع الثاني التأويل بمعنى ما يؤول إليه الشيء في المستقبل. الله أخبرنا عن أشياء تحدث في المستقبل، فإذا وقعت فهذا تأويلها، هذا تأويلها، ما يؤول إليه الشيء في المستقبل. فما أخبر الله عنه من أحوال يوم القيامة تأويله ما يحدث يوم القيامة. ولهذا إذا جاء يوم القيامة قال الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، يوم هل ينظرون، قال جل وعلا هل ينظرون إلا تأويله، يعني حدوث ما أخبر الله ورسوله عنه، ما ينظرون يعني ما ينتظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله. يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، إذا شاهدوا الجنة والنار والحساب وما أخبرت به الرسل قالوا ايه اخرنا غادين، الرسل هم اللي على الحق ان كذبناهم، ويتمنون انهم يرجعون، يتمنون انهم يرجعون. قال الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. والله ما لهم شفيع ولا هم مردودين، الشفيع لا يكون للكفار، ما للظالمين من شفيع من حميم ولا شفيع يطاع، ما تنفعهم شفاعة الشافع ولا فيه رد إلى الدنيا، انتهى خلاص ما فيه رد إلى الدنيا. لكنهم أدركوا التأويل، شافوا التأويل، وهو ما آل إليه خبر الرسل عليهم الصلاة والسلام. ومثل قصة يوسف عليه السلام، رأى في أول حياته رؤيا وهو في حجر أبيه نائم في حجر أبيه يعقوب عليه السلام، قال يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ما تأويل هذه الرؤيا؟ ما حدث إلا بعد سنين وبعد ما حصل على يوسف من الزعازع ورفع أبويه على العرش فخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل الرؤيا. الرؤيا اللي متى؟ اللي رآه صغير، هذا تأويل الرؤيا من قبل، قد جعلها ربي حقا، هذا تأويل ما يقول إليه الشيء، تفسير الرؤيا في المستقبل، هذا تأويل رؤيا، هذا النوع الثاني، وهذا حق أيضا، هذا حق. النوع الثالث محدث، تأويل محدث، وهو صرف اللفظ عن معناه الصحيح إلى معنى غير صحيح، مثل ما عبثت الجهمية والمعتزلة في أسماء الله وصفاته فصرفوها عن معناها الصحيح إلى معنى باطل، هذا تأويل باطل، هذا تأويل باطل مذموم. وهذا معنى قول الناظم من غير تأويل، أي من غير تأويل المعتزلة والجهمية الذين صرفوها عن معناها الصحيح إلى معنى غير صحيح. نعم. فمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل ومن غير فكر. من غير تأويل يعني من غير تحريف لمعناها، صرف لمعناها الصحيح إلى معنى باطل لم يرده الله ولا رسوله. فهو يريد التأويل المذموم ولا يريد التفسير. تفسير يعلمه الناس، يعلمه العلماء. فقول من غير تأويل يعني من غير تأويل باطل، النوع الثالث المحدث. أما تأويل الذي بمعنى التفسير فهذا نفسرها ونبين معناها ونعرف معناها، ولله الحمد. نعم. من غير تأويل وغير فكر. وغير فكر من غير تفكر، تفكر في ذات الله جل وعلا. لا تفكر في ذات الله، لأنك لا تحيط بالله جل وعلا ولا بعظمة الله. فاقصر فكرك عن التفكر في ذات الله، أو عن التفكر في أسمائه وصفاته، بمعنى محاولة معرفة كيفيتها. لا تفكر في هذا، هذا مستحيل عليك، مستحيل عليك. لا تفكر في ذات الله ولا في حقيقة أسمائه وصفاته وكيفيتها. هذا معنى قوله من غير فكر. أما التفكر في آيات الله والاعتبار، الله أمرنا بذلك، أن نتفكر في معانيه وفي أسراره وبلاغته وأحكامه. إنما المراد التفكر المذموم، وهو التفكر في ذات الله أو في حقيقة أسمائه وصفاته. هذا ليس من شأننا ولا نستطيعه، ولسنا مكلفين به، وليس لنا مصلحة للبحث فيه. نعم. ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى. يستحيل في حق الله جل وعلا الجهل. الله جل وعلا عالم بكل شيء، والجهل نقص نزه الله عنه سبحانه وتعالى. نعم. يستحيل. ويستحيل الجهل والعجز كما والعجز ينزه الله عن العجز، لأن له القدرة التامة جل وعلا، لا يعجزه شيء. نعم. والعمى يعني عدم البصر، الله جل وعلا سميع بصير. نعم. ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى. استحال على الله الموت، الحي الذي لا يموت، لا يعتريه موت، بل لا يعتريه نوم، سنة ولا نوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يعتريه موت ولا يعتريه سنة ولا نوم. الموت الأصغر وهو النوم، والموت الأكبر وهو عدم الحياة. الله جل وعلا لا يزال حيا ولن يزال حيا سبحانه وتعالى، لا يعتري حياته نقص ولا زوال. نعم. فكل نقص قد تعالى الله عنه، فيا بشرى لمن والاه. نعم. كل نقص فإن الله جل وعلا منزه عنه، شيء معلوم. كل نقص فإن الله جل وعلا منزه عنه. لما ذكر أمثلة العجز والعمى أجمل، فقال كل نقص، الله جل وعلا نزه نفسه عن كل نقص وكل عيب. نعم. فصل. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. أيها الإخوة، الأسئلة كثرت في الحقيقة، وجملة كثيرة منها مر عليها كلام الشيخ في تقريره وشرحه، فلو أن الإخوان ما استعجلوا في عرض الأسئلة حتى يسمعون كلام الشيخ عليها. هذا سائل يا صاحب الفضيلة يقول: ذكرتم حفظكم الله في الدرس الماضي أن الصحيح أن أول واجب على المكلف هو عبادة الله جل وعلا، هو عبادة الله جل وعلا. ولقد قرأت في أحد الكتب أن قضية الألوهية لم تكن محل خلاف، إنما قضية الربوبية هي التي كانت تواجهها الرسالات، وهي التي كانت تواجهها الرسالة الأخيرة، وأنا على هذا إقرار منذ السنين، فما هو الحق يا شيخ في هذا الأمر؟ هذا كلام منكوس، هذا كلام منكوس. توحيد الربوبية لم يجري فيه اختلاف بين الرسل وبين الأمم، إنما الذي جرى فيه الخلاف هو توحيد الألوهية. الرسل يقول كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله، هذا توحيد الألوهية، ولم يقل لهم أقروا بربوبية الله لأنهم مقرون بها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول هل يقال إن لله مكان؟ يقال الله في العلو جل وعلا، مكان يحويه لا، لكن في العلو جل وعلا لا يحويه جهة من خلقه، ليس في مكان من خلقه، وأما أنه في العلو هذا هو الحق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول الذي ينفي الصفات عن الله تعالى هل يكفر؟ ولماذا لم يكفر السلف المعتزلة والأشاعرة؟ شدريك أنهم ما كفروا. الذي ينفي الأسماء والصفات عن الله إن كان مقلدا أو متأولا يظن أنه على حق هو ليس كذلك، هذا لا يكفر، يدرى عنه التكفير بالتأويل أو التقليد. أما الذي يتعمد نفي الأسماء والصفات وهو يعلم، هذا لا شك في كفره. وكفر 500 عالم كما ذكر ابن القيم، كفروا الجهمية، كفروا الجهمية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول ما رأيكم في هذه العبارة لا يكفر من قتل نبيا أو أهان المسح إلا إذا توافرت الشروط فيه وانتفت الموانع؟ من أهان المصحف كفر، ومن قتل نبيا جاحدا لرسالته لا شك أنه كافر، لا شك في كفره. ولكن هذا يظهر أن السؤال ذا منبثق عن مذهب المرجئة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول شخص اسمه عبد الله، فما حكم تدليله بعبودي أو عبادي أو عبيد؟ سمه عبد الله ولا تقول عبيد ولا عبادي ولا، هذا كله من الأغلاط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول لماذا لا يسلك في باب الإخبار عن الله مسلك الأسماء والصفات، فلا يخبر عن الله إلا ما أخبر هو عن نفسه أو أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وما الدليل على أن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات؟ نعم، هذه قاعدة، باب الإخبار عن الله لأنه يخلق ويرزق أنه أوسع من باب الأسماء والصفات، فلا يثبت لله من الأسماء والصفات إلا ما أثبته لنفسه. أما الإخبار عن الله بأنه يخلق، بأنه يرزق، بأنه قديم، هذا لا بأس، لأنه لا يخرج عن الحق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول ورد في أذكار الركوع والسجود قول النبي صلى الله عليه وسلم سبوح قدوس، السؤال هل سبوح من أسماء الله؟ وما معنى سبوح وقدوس؟ من التنزيه، سبوح إلى المسبح المنزه، والقدوس كذلك، التقديس هو التنزيه، فسبوح والقدوس صيغة مبالغة من التنزيه والتقديس. فسبوح معناه المسبح أي المنزه، والقدوس معناه المقدس والمنزه عن النقص. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول هل القدرة لله تعالى متعلقة بالممكنات فقط؟ وما الفرق بين المستحيل والممكن؟ قلنا لكم فيما سبق أن القدرة تتناول الواجب والممكن، أما المستحيل فهو على قسمين، مستحيل لذاته هذا لا تتعلق به القدرة لأنه ليس بشيء، المستحيل لذاته ليس بشيء، كوجود خالق مع الله جل وعلا هذا مستحيل وليس بشيء، ليس مع الله خالق. أما المستحيل عادة، المستحيل عادة يعني عادة الناس، يمكن أنه يجي وقت ما يصير مستحيل، فهذا الله قادر عليه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول هل الماجد والكامل من أسماء الله فيجوز التسمي بهما والدعاء إلى الله بهما؟ هل الماجد والكامل من أسماء الله يوصف بأنه ماجد وأنه كامل أما الاسم المجيد، الاسم المجيد نعم. أحسن الله الكامل، الكامل ليس من أسماء الله لكن يوصف لأنه كامل وله الكمال نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: جاء في حاشية الشيخ ابن جاسم رحمه الله قوله: إذ كنه الباري تعالى غير معلوم للبشر. السؤال: ما المقصود بقوله كنه؟ الكنه هو الكيفية، الكنه هو الكيفية والحقيقة نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل نقول أن من أثبت الذات أثبت الصفات، وأن من أثبت الصفات أثبت الذات؟ من أثبت الذات يلزمه إثبات الصفات، يلزمه لزومه، وقد لا يثبتها كالجميع لكن يلزمه، لأن ليس هناك ذات مجردة ليس لها صفات، هذا معدوم، الذي ليس له صفات هذا معدوم، فيلزم من إثبات الذات إثبات الصفات نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: أرجو التوضيح في الفرق بين التمثيل والتشبيه. لا فرق بينهما إلا أن الله نفى التمثيل عنه سبحانه، فيعبر باللفظ الوارد في القرآن ليس كمثله شيء، أما التشبيه هذا ما ورد، وإن كان معناه صحيحا لكنه لم يرد، فنحن نعبر بما جاء في القرآن ليس كمثله شيء نعم. عفى الله عنكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هل الاستواء على العرش من الصفات الذاتية أم من صفات الأفعال؟ يعني وليك تكلمنا ما هو صحيح ولا ما سمع، نقول الاستواء على العرش صفة فعل يفعلها إذا شاء سبحانه، مثل النزول، مثل النزول يفعله إذا شاء سبحانه نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: هل الجهل عارض من عوارض منع تكفير المعين بإطلاق، أم أن الجهل فيه تفصيل؟ الجهل إذا كان عنده من يعلمه يمكنه التعلم ليس بعذر، إذا كان عنده من يعلمه ويمكنه يسأل ولكنه قصر ولم يسأل ولم يتعلم فلا ليس له عذر، إذا بلغه القرآن والسنة ليس له عذر، أما الجهل اللي ما يمكنه يزول لأن ما في مكان منقطع ما عنده أحد يسأل ولا عنده أحد يتعلم منه هذا معذور نعم، وهذا نادر أو معدوم الآن نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل كل صفات الأفعال قديمة النوع حادثة الآحاد؟ بلا شك نعم، أن الله متصف بها بلا حد ولا بداية، أما أفرادها فإنها تحدث إذا شاء الله سبحانه وتعالى، فالله لا يزال خالقا، الخالقية صفة ذات، وأما أنه يخلق ويرزق هذا فعل يفعله إذا شاء سبحانه وتعالى نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: قرأت في أحد الكتب في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل استحيا فاستحيا الله منه، أن معنى ذلك أن الله قبله ورحمه، فهل هذا من التأويل؟ نعم هذا تأويل، هذا تأويل، الله يستحي لكنه ليس كاستحياء المخلوق، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، الله يستحي لكن ليس كاستحياء المخلوقين، فنثبت الاستحياء لله على وجه يليق بجلاله سبحانه وتعالى نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يعتبر ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من الناس يعتبر من الشرك؟ حيث ذكر صاحب فتح المجيد رحمه الله عند كلامه على باب قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. نعم هو من الشرك الأصغر، اللي يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من الناس هذا من الشرك الأصغر نعم، هذا ذكر صاحب فتح المجيد ذكر هذا نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: في قول عبد الله بن المبارك رحمه الله وهو من أهل السنة أن الاستواء على العرش بحد، فهل هو صحيح؟ الاستواء على العرش نعم، أن الاستواء على العرش بحد، إذا كان المراد بحد يعني المراد به على حقيقته، استواء على حقيقته هذا صحيح نعم، يعني حد يعني على حقيقته وليس هو تأويل أو استواء معنوي. نعم هو ابن المبارك إمام جليل، إذا ثبت عنه هذا فهو يريد الرد على الذين تكلموا في الاستواء. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول لأنهم يقولون إننا لو أثبتنا الاستواء والعلو صار هذا حد لله جل وعلا، والله غير محدود، لا فوق ولا تحت ولا يمنى ولا يسرى ولا داخل ولا خارج، فنحن نطلق هذه الألفاظ ولا نقول استوى أو هو فوق مخلوقاته، لأن هذا تحديد ونحن لا. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. فابن المبارك رحمه الله يريد الرد عنه أننا نثبت الاستواء على حقيقته على العرش، نعم، كما نثبت العلو فوق المخلوقات. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول ما الجواب على شبهة من قال كيف أن الله موصوف بعلوه وهي من صفات الذات، وهو سبحانه ينزل في الثلث الأخير من الليل؟ هذا صفة فعل ولا تنافي بين صفة الفعل وصفة الذات، فهو وإن نزل فهو عال على خلقه سبحانه وتعالى. ما قلنا لكم لا تبحثون في الكيفية، هذا بحث عن الكيفية. الله ينزل إلى سماء الدنيا وهو فوق مخلوقاته سبحانه، ما هو معناه أنه تخلى عن العلو، هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى كيف ينزل. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول ما حكم من يقول إن آيات القرآن مثل الموسيقى ومثل النغمات؟ لا إن شاء الله أحد يقول هذا، لكن بعضهم يقول إن آيات القرآن فيها نغمة موسيقية، يعني إنها كلها جرس، يعني إنها لذيذة، إن كلمات القرآن لذيذة تلذ بها الأسماع، هذا قصده، لكنه ساء في التعبير، لو ما جاء به التعبير كان حسن. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول هل صفة البقاء صفة ذاتية أو صفة فعلية؟ صفة ذاتية. نعم وهذا السائل آخر يقول يا صاحب الفضيلة جاء في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى جعل الرحمة 100 جزءا، كيف نجمع بين هذا وبين نسبة هذه الرحمة لله عز وجل؟ فهل هي صفة من صفاته أم أنها خلق من مخلوقات؟ رحمة على قسمين، صفة مخلوقة مثل انظر إلى آثار رحمة الله، المطر رحمة، هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، المطر رحمة، والرحمة اللي تراحم بها الخلق هذه مخلوقة، الله خلقها ووضعها في الخلق، أما الرحمة التي هي صفة من صفاته سبحانه فهذه لائقة بجلاله عز وجل. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول ما رأيكم في من يقول إن لله صفة الضحك فلا بد أن نثبت له صفة الفم، فهل كلامه صحيح؟ كلام باطل، هذا كلام باطل، كلام سامج أيضا بحق الله. نحن نقول نثبت أن الله يضحك بدون أن نعلم كيفية كيف يضحك. نعم الله يتكلم دون أن نقول كيف يتكلم، بلسان وشفاه ولا هوات مثل الخلق، لا بحث للكيفية، نثبت الكلام لله على ما يليق به ولا نتعدى هذا. أنا أحذركم من هذا التنطع، لا تتعدوا عبارات السلف وعبارات القرآن والسنة. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم 3 من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة كانت فيه شعبة من النفاق الحديث. السؤال هل من اجتمعت فيه هذه الخصال يكون منافقا نفاقا أكبر؟ يحتمل نفاقا، من اجتمعت فيه هذه الثلاث كان منافقا خالصا، يعني النفاق العملي يتكامل فيه النفاق العملي وليس النفاق الاعتقادي، ويحتمل أنه يريد النفاق الاعتقادي، لأن من اجتمعت فيه ينتقل إلى من النفاق العملي إلى النفاق الاعتقادي، فهي وسيلة